صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. الأول في تحديد مدلول الفيء، والثاني في تحديد نظرة القرآن لثروة النبي والجيش الإسلامي المقاتل معه. نجي للمحور الأول. هناك آيتان تعرضتا لمعنى الفيء، وهما آيتان متعاقبتان. الآية الأولى قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيتان متعاقبتان يتحدثان عن الفيء. فهل الفيء في الآيتين بمعنى واحد أم أن الفيء في الآية الأولى يختلف عنه في الآية الأخرى؟ الفيء هو بمعنى ما يرجع، فاء إليه يعني رجع إليه. فالفيء عبارة عن الأموال التي ترجع على النبي بعد القتال. كل أموال ترجع إلى النبي بعد خوض القتال فهي فيء. لكن الفيء له مصداقان. المصداق الأول ما يؤخذ بدون قتال، والمصداق الثاني ما يؤخذ بواسطة القتال. المصداق الأول أن هناك أرضا يهجرها أهلها فيستلمها المسلمون بدون قتال، أو يصالح أهلها على أن تكون للمسلمين مقابل أن لا يقتلوا، وهذه أيضا تؤخذ بدون قتال. الأرض التي أخذت بدون قتال إما لصلح أو لهجران أهلها لها تدخل تحت المصداق الأول وتتحدث عنها الآية الأولى. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من الكفار فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني انتوا كل شيء ما سويتوا، هم الجماعة هجروا أرضهم أو صالحوا عليها، انتوا ما أخذتموها بقتال، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا المصداق، هذا القسم من الفيء ملك خاص بشخص النبي محمد. وهذا معنى يسلط الله رسله على من يشاء، هذا ملك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الملك يورث، يعني لو مات النبي يرثه ورثته، ومن حق النبي أن يقطعه من يشاء. ولقد أقطع النبي فاطمة عليها السلام فدكا من هذا القسم من الفيء، فكانت فدكا للزهراء، وكان عاملها عليها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله. القسم الثاني ما يؤخذ بالقتال بالقهر. هذا القسم الثاني يقسمه العلماء إلى نوعين: منقول وغير منقول. المنقول هو النقد، جواهر، ذهب، فضة، الأمتعة، هذا منقول. المنقول أولا يخرج منه صفايا المال. صفايا المال يعني نفائس الأموال، جواهر مثلا، ويخرج منه قطائع الملوك، يعني الجوائز التي تهبها الملوك لرؤساء القبائل، هذا أيضا يستثنى. ثم يستثنى الخمس. بعد استثناء الخمس والصفايا والقطائع، بعد ذلك توزع الغنيمة من الأموال المنقولة على المقاتلين، كل يأخذ سهمه من الغنيمة. النوع الثاني غير منقول، وهي الأراضي. هذه الأراضي إذا كانت عامرة حال الفتح، يعني حينما حصل الفتح كانت أراضي مزروعة، هذه الأراضي تكون ملكا عاما لجميع المسلمين، لا تباع ولا تشترى ولا توهب، ملك عام لجميع المسلمين، وتسمى أراضي الخراج. أراضي الخراج هي الأراضي التي فتحت عنوة وكانت حين الفتح مزروعة، فهي ملك عام لجميع المسلمين. طبعا بعض الفقهاء يمثل لها بسواد العراق. سواد العراق يعني البساتين المتصلة من البصرة إلى الكوفة على شاطئي نهري دجلة والفرات، هذه البساتين المتصلة تسمى بسواد العراق. بعض الفقهاء يقول هذا سواد العراق ملك عام لجميع المسلمين، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه، على خلاف عند الفقهاء. وأما إذا كان ميتا حال الفتح كانت أرض موات، هذه الأرض الموات تدخل في الأنفال. من هنا لابد أن نفرق بين الأنفال وبين الفيء. الأنفال يقول عنها القرآن الكريم ويسألونك، يقول عنها القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ما هي الأنفال؟ الأنفال الإمام الصادق عليه السلام يفصلها: رؤوس الجبال، بطون الأودية، سيف البحار يعني الشواطئ، المعادن من ذهب، من فضة، من ملح، من كبريت، من نفط، الأرض الميتة، الأرض التي لا رب لها، كلها تدخل تحت الأنفال. الأنفال ملك لله وللرسول، فتختلف عن الفيء. إذن من خلال هذا المحور عرفنا معنى الفيء وأقسامه ومعنى الأنفال. نأتي للمحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني: ثروة النبي وثروة الجيش المقاتل مع النبي أصبحت موضع بحث. من أين هذه الثروة؟ هذا الجيش من أين يأخذ الثروة؟ هناك شبهتان تتعلق بهذه الثروة. الشبهة الأولى: إذا كان النظام الإسلامي كما ذكر القرآن يحارب تكدس الثروات لدى طبقة معينة، يحارب تكدس الأموال لدى شخص معين، فلماذا يكدس الثروات تحت يد النبي صلى الله عليه وآله؟ الفيء له، الخمس له، الأنفال له، ماذا بقي؟ كل شيء له. هذا تكديس للثروات تحت يد رجل واحد من الأمة الإسلامية وهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يتنافى مع مبدأ محاربة الإسلام لتكديس الثروات. الإسلام إذا قرأنا نظامه الاقتصادي من خلال القرآن الكريم نرى أن فلسفة الإسلام للثروة، نظر الإسلام للثروة مبني على محو الطبقية. لا طبقية في المجتمع الإسلامي، يعني ليس فيه ثراء مفرط وفقر مفرط، لا، ما في في المجتمع الإسلامي ثراء مفرط ومقابله فقر مفرط. بنى الإسلام نظريته على محو الطبقية من خلال قوانين ثلاثة. القانون الأول: أن الإسلام يرى الثروة مشتركة وليست ملكا خاصا، ثروة الأرض ملك لمن على الأرض، ملك للجميع وليست ملكا لشخص ولا لفئة ولا لجماعة. القرآن الكريم يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه ثروة الأرض مشتركة بينكم. القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هنا إنسان يسأل: ليش قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قال أموالهم؟ يعني هي المسألة أن الأموال للسفيه، السفيه هو الذي لا يقدر على إدارة أمواله، ليس برشيد، لا يقدر على إدارة أمواله. السفيه أمواله تحجر عليه وتسلم لوليه الذي يديرها بولايته، فالأموال هي للسفيه وليست للولي. فلماذا القرآن قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ هي أموالهم وليست أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، مع أنها للسفهاء وليست للأولياء. سر التعبير بذلك إشارة إلى أن الثروة مشتركة، يعني هذه الأموال التي هي للسفهاء هي للسفهاء قانونا، هي قانونا للسفهاء، ولكن بما أنها ثروة من الأرض فهي مشتركة بينكم أيها المسلمون، بما أنها مشتركة بينكم إذن لا يجوز لكم إهدارها بتسليمها للسفهاء، يجب عليكم أن تديروها إدارة جيدة لأنها قوامكم جعل الله لكم قياما، يعني الله جعل الثروة قواما لمعيشتكم وحياتكم واقتصادكم. زين؟ إذن هاتان الآيتان تدلان على أن ثروة الأرض مشترك بين أهل الأرض. رأيت ما في الأمر؟ من كل بحسب جهده ولكل بحسب إنتاجه، يعني أنت ما تقدر توزع الثروة توزيع متساوي، هذا بذل جهد أكثر يعطى من الثروة أكثر، لكل بحسب جهده وبحسب إنتاجه جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، اتحركوا اعملوا لا تكونوا عاطلين، استخرجوا الكنوز، استثمروا الطاقات، ولكم من الثروة بقدر ما أنتجتم وبذلتم. إذن القانون الأول يقول الثروة مشتركة فلا طبقية. القانون الثاني يرى أن الزكاة والخمس أمانتان لا ضريبتان. شوف لاحظ أكو فرق بين الضريبة والأمانة. الآن من تجي الدولة تفرض ضريبة، دولة تقول لك أنت مثلا تاجر زين، يكون تدفع ضريبة سنوية، هذه ضريبة، ضريبة يعني شو؟ يعني جزء من أموالي يؤخذ مني بقانون من الدولة، هو أموالي لكنها تؤخذ مني بحسب قانون الدولة، هذا يسمى ضريبة. الزكاة والخمس ليستا ضريبة بل هما أمانة. ايش معنى أمانة؟ يعني الزكاة من الأول هي مو ملكي، هي أصلا مو من أموالي، عشر الأموال التي أحصل عليها، افترض أنا عندي غلات أربع، حنطة وشعير وتمر وزبيب، عندي غلات أربع زين، وهذه الغلات الأربع مسقية بالسماء، أنا ما أسقيها، علي فيها العشر، إذا لم أكن أنا الذي أسقيها السماء تسقيها علي العشر، عشر هذه الأموال ليس لي من الأول، مو إلي وبعدين يؤخذ مني ضريبة، لا لا لا، عشر هذه الأموال هي للفقراء من الأول. الفقير شريك مع الغني في أمواله من أول الأمر، لا يظن الغني أنه متفضل على الفقير، يجي الغني مثلا يدفع أموال الفقير يقول شوف فلان ابن فلان تبرع بكذا، لا لا لا لا لا لا لا لا تبرع ولا أنفق ولا شيء، هذا أملاك غيره سلمها له. الزكاة والخمس ليستا ملكا لصاحب المال، هي أمانة، أمانة يسلمها إلى مالكها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن مقدار العشر من الزكاة ليس لي بل هو للفقير من الأول، مقدار الخمس ليس لي هو للإمام والسادة الفقراء من الأول. لا يظن من يدفع الخمس أنه متفضل، لا يظن من يدفع الزكاة أنه منفق، هو ليس منفق ولا متفضل، هو يؤدي ملك الغير إليه، يعيد الملك على مالكه. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، يعني جعل بينهم شركة، هذا المال مشترك بيني وبين الفقراء، بيني وبين الإمام والسادة، وليس ملكا محضا لي. لذلك يا إخوان مقدار الزكاة ليس ملكا لي، مقدار الخمس ليس ملكا لي، بل هو ملك للفقراء وللمستحقين. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا بصير، يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء ويهوي بنا إلى النار. قال من أكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. يا أبا بصير، يعني نحن أهل البيت، نحن اليتيم، من أكل من أموالنا درهما، من أكل الخمس، من أكل حق الإمام، من أكل حق الفقراء، فقد أكل من أموالنا، من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. يا أبا بصير، إذن هذا شركة وليس ضريبة، هذه أمانة وليست ضريبة، لا بد من إعادتها إلى مالكها. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني هذا المقدار الذي يحتاج إليه الفقير لسد جوعته هو موجود تحت يد الغني، لابد أن يسلمه إليه حتى تنتهي الطبقية. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، هذا القانون الثاني. القانون الثالث مبدأ الإنفاق. القرآن يقول لك مضافا إلى الزكاة ومضافا إلى الخمس، يقول خلصنا، هناك مبدأ اسمه مبدأ الإنفاق، هذا أمر مستحب طبعا، زكاة واجب، الخمس واجب، الإنفاق مستحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا لاحظنا القوانين الثلاث: الثروة مشتركة، الزكاة أمانة وليست ضريبة، الإنفاق مطلوب، إذا لاحظنا القوانين الثلاثة عرفنا فلسفة الإسلام ونظره تجاه الثروة، وهي أنها لأجل محو الطبقية، لا طبقية في المجتمع الإسلامي. فإذا كان نظر الإسلام هكذا فكيف يرسخ الطبقية ويؤكد تقدس الثروة بأن يجعل الخمس والأنفال والفيئة للنبي محمد؟ نحن نجيب عن هذه الشبهة. الأموال التي ترجع إلى النبي على قسمين: أكو ملك شخصي وأكو ملك للمنصب، فرق بين ملك الشخص وملك المنصب. يعني الآن الملك أو رئيس الدولة أكو أموال ترجع إلى شخصيا، هذه أموال يرثها أولاده، وأكو أموال ترجع إلى منصبه وليست له، ترجع إلى موقع القيادة، منصب القيادة. هذه الأموال لا تورث ولا تنتقل لأنها ملك للمنصب، منصب القيادة. هذه الأموال ملك للدولة وليست ملكا شخصيا لرئيس الدولة. نفس الأمر بالنسبة للنبي، النبي أكو إلى ملك شخصي وأكو ملك لمنصب الرسالة، لمنصب القيادة، وليس ملكا شخصيا له صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى ملك المنصب. وش تحس النبي على وين؟ أغلب هذه الأموال ملك للمنصب مو إلى. الأنفال ملك للنبي، ملك للرسول، لا لشخص الرسول، لموقع الرسالة. ولذلك هذه الأموال إذا مات ترجع للإمام بعده لا إلى ورثته، وبعد الإمام ترجع للإمام الذي بعده لا إلى ورثته. هي ملك لمنصب القيادة رسالة أو إمامة. الأنفال، ولذلك شوف الأنفال كلها قضايا استراتيجية خطيرة، رؤوس الجبال، مواقع استراتيجية، شواطئ البحار، معادن الأرض، هذه كلها أمور خطيرة ومواقع استراتيجية، لذلك جعلت ملكا للمنصب، يعني ترجع ملكا للدولة وليس للنبي صلى الله عليه وآله. كذلك الفاء القسم الثاني وهو ما أخذ بالقتال، أيضا إما ملك عام لجميع المسلمين أو يدخل في الأنفال الذي هو ملك للمنصب. الخمس مو ملك للنبي بما هو شخص، الخمس ملك للمنصب، الخمس يستلمه النبي كملك للمنصب ويوزعه بما هو رئيس الدولة على مرافق الدولة، مرافق الجيش، الصحة، التعليم، الأمن، كلها توزع هذه الأموال على مرافق الدولة لأنها ملك للمنصب وليست ملكا للشخص. إذن ما يجي إشكال تكدس الثروة حول هذا القسم من الأموال وهو ما كان ملكا لمن؟ للمنصب. نجي إلى القسم الثاني، ما كان ملكا لشخص النبي. ملك شخص النبي هو القسم الأول من الفاء اللي ذكرناه: أرض صولح عليها، أرض هجرها أهلها، ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب فهو ملك لشخص النبي صلى الله عليه وآله. هذا الملك لا يرد عليه إشكال تكدس الثروة. لماذا؟ أولاً لأنه قليل جدا ونادر الحصول، ثانيا هو راتب رئيس الدولة، يعني الكل إلى راتب لرئيس الدولة، أقول بلا راتب هذا راتب رئيس الدولة. رئيس الدولة بما أنه يتحمل أخطر مهمة ويقوم بأخطر وظيفة، يخطط، يدير شؤون الدولة، يدافع عنها، ينظر لها. إذن مقابل إدارته ومقابل قيادته له راتب، وراتبه هذا القسم الأول من الفئة. ثالثا، فبالك هذا الراتب يأخذه وخليه بجيبه؟ لا، النبي مكلف بالإنفاق. الإنفاق علينا نحن مستحب، وعلى النبي واجب. الإنفاق عليه واجب، إذن هذا الراتب الذي جعل له مرجعه للمسلمين مرة أخرى، الراتب الذي خص به مرجعه للمسلمين مرة أخرى. القائد كالنبي كالإمام المعصوم عليهم السلام، هؤلاء في موقع القدوة، وبما أنهم في موقع القدوة فلا بد أن يربوا الأمة على روح العطاء، على روح البذل، على روح التضحية بالأموال، حتى يربي القائد أمته على روح البذل، روح العطاء، روح التضحية بالأموال. يجب على القائد أولا أن يقوم بمبدأ الإنفاق، فهو ينفق من راتبه، من أمواله الخاصة على الفقراء، على المساكين، حتى يدرب المجتمع الإسلامي على روح الإنفاق والبذل. فأين تكدس الثروة إذا كان هذا قسم ضئيل وكان مكلفا بالإنفاق منه؟ فأين تكدس الثروة لدى رجل أو لدى طبقة كي تنطبق عليه الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء؟ هذه الشبهة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي للشبهة الثانية. الشبهة الثانية، ذكرنا في المحور الأول أن الغنائم توزع على المقاتلين. هنا يجي السؤال والشبهة اللي يطرحوها بعض الحداثيين، يقول لك هاي شنو هذا؟ هذه عادة جاهلية. من عادات الجاهلية إذا غارت قبيلة على أخرى تسلب أموالها وتوزعها على المقاتلين، فكيف الإسلام يقر هذه العادة الجاهلية؟ توزيع الغنائم على المقاتلين تكريس لعادة جاهلية وتربية على روح العدوانية. بعد الإسلام رب المقاتلين على روح العدوان والاستلاب، كيف يجعل ثروة المقاتلين ثروة الجيش الإسلامي ثروة مبنية على روح عدوانية جاهلية؟ هذه هي الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة بوجهين. الوجه الأول، جميع قوانين البشر بلا استثناء، انت اقرأ قوانين الحرب للأمم المتحدة، الأمم المتحدة عندها لائحة بقوانين الحروب، من جملة قوانين الحروب إذا هجمت دولة على دولة أخرى، طبعا الدولة التي تهاجم تملك دبابات، تملك طائرات، تملك سلاح، وتملك صواريخ، زين؟ الدولة المدافعة عن نفسها ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تأخذ هذه السلاح شنو؟ غنائم، صح ولا لا؟ زين. هل يحق للدولة المدافعة أن تأخذ أموال الدولة المهاجمة كغنائم؟ نعم، بالبشر كلهم، هذا أمر اتفق عليه البشر كلهم. جميع القوانين الوضعية أجمعت على أن المدافع يحق له أن يأخذ أموال المهاجم. لماذا؟ لأن الدولة إذا هجمت دمرت اقتصاد الدولة الأخرى، ودمرت أمنها، ودمرت أبنائها. فالدولة المدافعة تعويضا عن خساراتها، خساراتها الاقتصادية، خساراتها الأمنية، خساراتها الزراعية، تعويضا عن خساراتها يحق لها أن تأخذ سلاح الدولة المهاجمة كغنائم توزعها على أفراد جيشها. هذا قانون متفق عليه، وإلا كيف تعوض عن خساراتها؟ الدولة المهاجمة إنما تعوض عن خساراتها بهذه الغنائم، إذن الغنائم للمدافعين عن أرضهم، عن استقلالهم، عن حياتهم، عن حضارتهم، الغنائم لهم عوضا عن خساراتهم، خسارات بشرية، اقتصادية، أمنية. هذا قانون مسلم، هذا القانون هو الذي صنعه النبي محمد. النبي ما وزع غنيمة بين مقاتلين إلا في حالات الحروب الدفاعية، عندما يكون المسلمون في موقع الدفاع، عندما يهاجم المجتمع الإسلامي ويتعرض للخسارات في الأرواح، في الاقتصاد، في الأمن، حينئذ تعوض خسارات المجتمع الإسلامي بأموال الجيش المقاتل. وهذا قانون عقلائي لا إشكال فيه ولا يستلزم أي شبهة وأي إشكال. زين، نجي إلى الوجه الثاني. صحيح أن توزيع الأموال على المقاتلين كانت عادة جاهلية، لكن الإسلام ما ألغى كل جاهلي، الإسلام لم يلغ كل شيء جاهلي. لماذا؟ هناك بعض الأمور لا يمكن إلغاؤها، إلغاؤها يستلزم مفسدة أكثر من مفسدة إبقائها. هل أضرب لك مثال؟ ظاهرة الرق، ظاهرة الرق موجودة في المجتمع الجاهلي، المجتمع الجاهلي كان عبيد وأحرار. طب عندما جاء الإسلام ما ألغى ظاهرة الرق، ما قال لا رق بعد اليوم ولا عبيد بعد اليوم، ما قال. لماذا؟ لأن إلغاء الرق كان أخطر مفسدة من إبقائه. لماذا؟ كانت عجلة الاقتصاد تدور على الرقيق، الرقيق هم الذين يحرثون الأرض، الرقيق هم الذين يزرعون، الرقيق هم الذين ينقلون القوافل المحملة بالبضائع من بلد إلى بلد، الرقيق هم الذين يديرون الأسواق التجارية. كانت عجلة الاقتصاد في الجزيرة العربية قائمة على الرق. لو جاء الإسلام وألغى ظاهرة الرق لأحدث فراغا اقتصاديا هائلا يحتاج تعويضه إلى 100 سنة. لو جاء الإسلام وألغى ظاهرة الرق لأحدث شللا اقتصاديا. إذن هناك مهم وهناك أهم، إلغاء الرق مهم، لكن إبقاء عجلة الاقتصاد تجر الرزق على الأمة أمر أهم. قدم الأهم على المهم، وفي نفس الوقت شرع قوانين من شأنها أن تمحو ظاهرة الرق لكن بشكل تدريجي. قوانين عدة شرعها في الإسلام لمحو ظاهرة الرق، مثلا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو فتق رقبة. مثلا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن عدة قوانين جعلها تنتهي بعتق رقبة، بتحرير رقبة، من أجل أن يمحو ظاهرة الرق بشكل تدريجي. فإذا الإسلام ما ألغى كل جاهلي. نفس الشيء بالنسبة لمحل كلامنا، كان هناك عرف في الجاهلية وهو أن المقاتلين يعطوا من غنيمة القتال، الإسلام ما ألغى هذا العرف. لماذا؟ لو ألغى هذا العرف لفشلت المعارك كلها. المحمس والمحفز على القتال هو الغنيمة، هذا شيء طبيعي. ما كان جميع المقاتلين مبدئيين، ولا كان جميع المقاتلين كعلي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ لو أن النبي خاض معاركه وغزواته بدون غنائم لفشلت غزواته من أول الأمر، ولهرب المقاتلون من أول ساعة. إذن إعطاء جزء من الغنيمة كان عاملا معنويا ضروريا للتحفيز على القتال ولضمان ربح المعركة ولضمان انتصار المعركة. النبي بين أمرين، إما أن يلغي هذا العرف فتفشل المعارك، وإما أن يبقيه ويجعل قوانين تمحوه بشكل تدريجي كما ذكرنا بالنسبة لظاهرة الرق. فكان إلغاء هذا العرف مهما وإبقاؤه أهم. لذلك ربط المسألة بإذن الإمام. متى الغنيمة توزع؟ الغنيمة توزع إذا كان القتال بإذن الإمام، يعني بإذن النبي أو إذن الإمام المعصوم. وفي خصوص ما إذا كانت الحرب دفاعية، حينئذ توزع الغنيمة على المقاتلين وليس مطلقا. إذن بالنتيجة لا ترد كلا الشبهتين، لا الشبهة في ثروة النبي ولا الشبهة في ثروة الجيش الإسلامي. وكما ذكرنا أن قائد الدولة الإسلامية هو القدوة، هو المثل الأعلى في العطاء، في الإنفاق، في تربية الأمة على روح التضحية، في تربية الأمة على روح الإنفاق. وهذا ما قام به الأئمة الطاهرون، ما اختزنوا أموال ولا كدسوا ثروات ولا جمعوها، وإنما ساروا على مبدأ التضحية ومبدأ الإنفاق. كان خراج دار أبجرد يصب عند الأئمة، لكن ما كان يبقى لهم منه شيء. أول إمام سن سنة رعاية الفقراء بنفسه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يحمل جراب الطعام ويجرب على الفقراء، فقراء المدينة وفقراء الكوفة. وسن سنة أن القائد بنفسه، أن المثل الأعلى هو بنفسه ينفق أمواله، ينفق ما عنده في سبيل رعاية الفقراء والمحرومين. علي بن أبي طالب يحمل جراب الطعام على ظهره مملوءا بالخبز واللحم يدور به على الفقراء، والحسن من بعده والحسين من بعده، وهكذا سائر الأئمة. لذلك يوم العاشر لما سلب ثوب الحسين وبرز ظهره عاريا رؤي أثر الجراب، جراب الطعام على ظهر الحسين، وقال ابن سعد: يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره، ونعم الفخر الذي يفخر به الحسين عليه السلام أثر الجراب على ظهره. لكن ما أدري أكو آثار أخرى بعد، أكو آثار على ظهره، على صدره، على كفيه، على ساقه، هل هناك آثار متعددة؟ ها، قل: وهل بقي من جسده شيء؟ خنصر مقطوع، كف مقطوعة، صدر مرضوب، عظام موزعة، جسم مقطع إربا إربا، أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة السهام والنبال، وبقي على بوغاء كربلا ما غسلوه ولا لفوه، في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح منها مئزرا وردا أقبل بنو أسد ذهب نساؤهم يستقون الماء عند المشرعة رأوا جسدا عظيما عند المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الظهر وبجانب قربة وبجانب راية قالوا إن صدق الظن هذا بطل عظيم جاي يستقي من الماء فقتل على المشرعة وبقي جسمه هنا لنذهب ولنرى ارتفعوا على الكثبان وإذا الأجساد مقطعة هذا على يمينه ذاك على شماله هذا طفل هذا شاب هذا كهل كل هالأجساد موزعة يمينا شمالا 72 جثة إلى أن وصلوا إلى جثة عظيمة تظللها الطيور تفوح منها رائحة الطيب وصلوا عندها التفوا حولها قالوا إن صدق الظن هذا جسد أبي عبد الله طاح سينا ذهبوا لرجالهم أخبروهم قالوا جهزوهم امتنع رجالهم قالوا ألبسونا عمائمكم وقلدونا سيوفكم ونحن نقوم بتجهيز هذه الأجساد بينما هم ملتفون حولها وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة انفرجوا انفرجوا لعل هذا من جماعة ابن زياد ابتعدوا عن الجسد انتهت الغبرة نزل فارس من على جواده لكن عليل مريض نحيف وصل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام ما تصنعون هنا قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد قال أصدقوني القول ما جئتم للفرجة قالوا لنا الأمان قالوا قال لكم الأمان قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله ما أحد جهزه إحنا جينا نجهزه قال وأنا جئت معكم لتجهيزه ساعدوني خلي نبدأ بأبي الفضل العباس شيعوا جنازة عمه أبي الفضل وحفروا له حفيرة ودفنه ثم الأجساد الصرعى واحدا بعد آخر ثم حفر لعلي الأكبر حفيرة ودفنه أقبل لجسد الحسين مد يده تحت الجثة يريد أن يرفعها فتساقطت عظامه وتناثرت أضلاعه نصح ونادي وحسين يا بني أسد أما عندكم بارية ألم بها هذا الجسد العريان جاءوا له بتلك البارية صار إلم عظامه تارى يركب عظام الساق تارى يركب عظام الصدر تارى يركب عظام الذراعين ساعة يشوف خنصر مقطوع ساعة يشوف كف مقطوعة بينما هو يبحث في التراب رأى ضريقا رفع التراب عنه وإذا هو السهم المثلث نابت في كبد الحسين رفع الجنازة على البارية قالوا نعينك قال إن معي من يعينني على حمله أنزله إلى حفرته ثم قال يا بني أسد هناك طفل مدفون على باب الخيمة ائتوني بهذا الطفل هذا عبد الله الرضيع راحوا بحثوا عند باب الخيمة أخرجوا الطفل الرضيع قال ائتوني به جاءوا به وضعه على صدر والده ثم جلس عند شفير القبر ونادى أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة حنا ظهرا لأبوه حسين والله يعلم بدال الكفن والتابوت لا الثبار يوشى ولم الجسد لمطشار يا ويلي وجمع اوصى واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصف لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على القناة عار اللباس قطيع الراس يا الله الليلة ليلة جمعة آخر ليلة نقرأ الآية المباركة أريدكم وقوف لقراءة الآية والدعاء بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب بعد بأعلى أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات بأعلى أصواتكم يا الله يا الله يا اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا اطلب حاجتك مع هذه الدعوات دعوات المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله خصوصا من سألنا الدعاء له هذه الليلة اللهم اقض حاجته وفرج عنه يا الله اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك الدعاء لصاحب الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد إخواننا المؤمنين المخلصين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.